الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في الدرس السابق أن كلام ما يقع في إمكان استحالة أخذ بقية بإمكان واستحالة أخذ بقية الدواء مثل قصد المصلحة، قصد المحبوبية، قصد الفرار من التخلص من الناس، الحصول على الجنون. شيخ الآخر رضوان الله تعالى عليه قال هذه الدواعي أيضا يستحيل أخذها في متعلق الأمر، لأن أخذها بخصوصها من دون أخذ قصد الأمر عدلا لها وإن كان ممكنا ولا يرد عليه محذور ولكنه غير محتمل، إذ لا إشكال في أن المصلي يكتفى منه الإتيان بالصلاة بقصد الأمر ولا يلزم أن يأتي بها بقصد بقية الدواعي. إذن أخذها بالخطوط في مقابل قصد الأمر غير محتمل، وأخذها على نحو التخيير بينها وبين قصد الأمر غير ممكن، هذا غير محتمل، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، أول غير محتمل، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه يلزم منه من هذا الاحتمال أخذ قصد الأمر في المتعلم، غاية الأمر يلزم أخذ بنحو التخيير. ومن الواضح أخذ قصد الأمر مستحيل، يلزم منه الدور سواء كان بنحو تعيين أو بنحو التخيير، مجرد ذكرة المتعلق هو يولد سواء كان مع أو من دون كلمة أو، مع العدل أو من دون عدل، أخذ هو هذا قصد الأمر في المتعلق يلزم منه الدور سواء كان بنحو التخيير أو بنحو التعيين، لأن قصد الأمر موقوف على الأمر، الأمر موقوف على قصد الأمر، لأنه أقرب المتعلق قصد الأمر، فيلزم توقف الأمر على الأمر، قصد الأمر على قصد الأمر، يلزم توقفه على نفسه، من دون فرق بين أخذ بنفس التعيين أو بنفس التخيير، فالطلاق طلاق من صاحب الكفاية أقره من جديد، بقية الدواعي ليست مأخوذة، لا يمكن أخذها، لماذا؟ في المتعلق. لأن أخذها بخصوصها من دون أخذ قصد الانتفاع قصد الأمر غير محتمل، وأخذها بنحو التخيير بينها وبين قصد الأمر غير ممكن، لأنه قصد الأمر لا يمكن أخذها بنحو دليل في المتعلق، لأنه يلزم الدور سواء كان أخذ بخصوصه أو بنحو التخيير بينه وبين بقية الدواعي. هذا حصيلة ما ذكره فعلا. ويرد عليه درس من الآن أن مختار الاحتمال الثاني، أي أنه تؤخذ بقية الدواعي بنحو التخيير بينها وبين قصد الأمر، ولكن من دون أخذ كلمة قصد الأمر في المتعلق بعنوانها بلفظها، وإلا يلزم المحذور فما قال الاخر على مبنى هذا احنا كل الان قاعد نتكلم ترى ماذا علامة ذاته من ان الدور مسلم ولا احنا في المشروع لم نسلم مثل نختار من الاول نختار ان يتصدل ان بقية الدواعين معقودة بنحو كثير بينها وبين قصد الامر لكن من دون ذكر قصد الامر بلفظه بعنوانه في المتعلق خوفا من المحظور الذي ذكر الحاكم فإنما يؤخذ يجعل التفسير بلسان آخر وهو صد التكليف على قصد القرب بأن نقول المولى هاتي تجد الصلاة بقصد القرب ومن الواضح قصد القرب جامع بين قصد الأمر وبين بقية الفواحش فبالتالي سبق التكليف بين قصد الامر وبقية الدواعي من دون ان يلزم المحدود حيث لم نأخذ قصد الامر بلسانه بعنوانه بلبغه بتخطيط في المتعلق حتى يلزم محدود الدور وانما نطب تكرارها تكرار وانما يطب التخير بين قصد الامر وبين بقية الدواعي عن طريق ماذا قصد القرب بان يقول المولى تجب الصلاة قصد القرب تخير راح يصير بين قصد الامر وبين بقية الدواعي من دون ان يلم محدود اذا ما ذكره الحافظ والشيخ النائم ثم ان الشيخ النائم قد تطلع روحه الشريفه ذكر بيانا اخر غير بيان استاذه الخراسان هكذا قال اذا كان موجود في هذه التقريرات سؤاله وهذا البيان بيانان في الحقيقة بيانان كلام النائمي يرجع الى بيانين كلام النائمي يرجع الى بيان في البيان الاول يثبت استحالة اخذ قصد المصلحة في المتعلق بخصوصية قصد المصلحة دون بقية الدواعي دون قصد المحبوبين دون قصد الفرار من النار او طلب الجنة لا قصد المصلحة يكون يستحيل اصل المتعلق في هذا البيان الاول يثبت ثاني في البيان الثاني يثبت ان جميع الدواعي توصل قصد المصلحة قصد المحبوبية قصد الفرار من النار قصد طلب الجنة الى اخره اي داعي من الدواعي يستحيل اصل المتعلق اذا النائم له بيانان بيانه الاول يثبت فيه استحالة اخذ قصد المصلحة في المتعلق وفي بيانه الثاني يثبت استحالة اخذ اي داعي من الدواعي كلام الان في غرفة الامر يا اخوان في المتعلق اما بيانه الاول الذي يثبت فيه استحالة أخذ قصد المصلحة في المتعلق فحاصله أن قصد المصلحة حين الإتيان بالصلاة يتوقف على أن تكون الصلاة مشتملة على المصلحة، وإلا فكيف تقصد المصلحة؟ ما دام لا توجد في الصلاة مصلحة، أكرر قصد المصلحة حين الإتيان بالصلاة يتوقف على أن تكون الصلاة مشتملة على المصلحة. هذه مقدمة، مقدمة ثانية. والصلاة لا تشتمل على المصلحة إلا إذا أتي بها بقصد المصلحة، إذ ذات الصلاة، إذ الإتيان بذات الصلاة من دون قصد المصلحة ليس فيه الإتيان بالصلاة، ليس فيه مصلحة، إنما يكون الإتيان بالصلاة فيه مصلحة إذا أتي بالصلاة منضمة إلى قصد المصلحة، من دون ذلك، من دون الفضل قصد المصلحة، مجرد الإتيان بذات الصلاة لا يكون مشتمل على المصلحة. إنما العبادات هي الصلاة، فلا تتحقق المصلحة فيها بالإتيان بذات. مقدمة المقدمة الأولى هكذا قلنا هي أن قصد المصلحة حين الإتيان بالصلاة يتوقف إعلانا على الإتيان، يتوقف على أن تكون الصلاة مشتملة على المصلحة. مقدمة ثانية، واشتمال الصلاة على المصلحة يتوقف على الإتيان بها لقصد المصلحة. نتيجة راحتي أن قصد المصلحة موقوف على قصد المصلحة، وهذا مطر وعلى نفسه معناه انتهى ما أعطاه قدره. أكرر شيخ النعيم في بيانه الأول يريد أن يثبت أن أخذ قصد المصلحة في المتعلق الأمر شيء مستحيل، لأنه يلزم من أخذ قصد المصلحة في المتعلق يلزم توقف شعرنا، توقف قصد المصلحة على قصد المصلحة. شلون؟ لأن قصد المصلحة حين الإتيان بالصلاة يتوقف على أن تكون الصلاة فيها مصلحة حتى أخذ تلك المصلحة، والصلاة لا تشتمل على مصلحة، لا توجد في الصلاة مصلحة إلا إذا أتي بالصلاة بقصد المصلحة، أما إذا أتي بذات الصلاة من دون قصد هذا لعب، هذا يسمونه لعب، لعب هذا ليس فيه، ليس عبادة فيها مصلحة. وتواجد مصلحة الصلاة موقوف على قصد المصلحة، ومفروض قلنا قصد المصلحة موقوف على ثبوت المصلحة، والمصلحة موقوفة على قصد المصلحة، إذا لم يتوقف قصد المصلحة على قصد المصلحة وهو توقف على هذا ما أفاده قدس الصدق ويرده. أن قصد المصلحة من الإتيان بالصلاة وإن كان موقوفا على وجود المصلحة بالصلاة ولكن لا يلزم أن تكون المصلحة موجودة بالفعل، لا يلزم أن تكون المصلحة موجودة في الصلاة بالفعل، بل يكفي أن تكون الصلاة مشتملة على شأنية المصلحة، إن الصلاة إذا كان فيها شأنية المصلحة فيمكن للمكلف حينئذ أن يقصد تلك المصلحة الشأنية، وبذلك يرتفع محذور توقف السياح له. قصد المصلحة وإن كان موقوفا على وجود المصلحة، ولكن كما قلت هو موقوف على وجود المصلحة الشأنية. ومن المعلوم وجود المصلحة بنحو الشأنية فالصلاة لا يتوقف على قصد المصلحة، فإن الذي يتوقف على قصد المصلحة هو تحقق المصلحة الفعلية، فإن المصلحة لا تصير متحققة بالفعل فالصلاة لا تصير متحققة بالفعل إلا إذا أتي بالصلاة بقصد وأما المصلحة الشأنية أي شأنية الصلاة للمصلحة فهي ثابتة، وإن لم يقصد حين الإتيان بالصلاة لم يقصد ماذا؟ المصلحة الشأنية ثابتة. فإن كل صلاة فيها شأنية المصلحة، وإلا كيف يؤمر بها المولى؟ فلم يكن بالصلاة شأنية المصلحة في ذات الصلاة، في ذات الصلاة من دون قصد مصلحة كيف يأمر بها المولى؟ وإن شئت قلت إن المولى إذا أمر بالصلاة بقصد المصلحة الصلاة ما دامت جزءا من المأمور به فهذا معناه أن فيها شأنية المصلحة لو انضم إليها يتأنيها، بمعنى أنه لو انضم إليها الجزء الثاني هو قصد المصلحة لتحققت المصلحة بالفعل. أكرر هذه الجملة، إن المولى حينما أمر بالصلاة بقصد المصلحة هذا معناه أن الصلاة فيها شأنية المصلحة، يعني في شأنية المصلحة فيها شأنية المصلحة، أي لو انضم إليها الجزء الثاني وهو قصد المصلحة لتحققت المصلحة بالفعل، معناه أن الصلاة فيها شأنية فالخلاصة إذن على هذا الأساس المثلث حين الإتيان بالصلاة تكرار، هذا ما حد يمطل جدنا. لا يقصد المصلحة الفعلية، حتى يقال المصلحة الفعلية لا تتحقق إلا متى؟ إلا بعد الإتيان بقلب المصلحة، إلا بعد الإتيان بالصلاة بقلب المصلحة. فإيش توقف الشعلان؟ كلا لا، وإنما يقصد المصلحة الفعلية، فإن الصلاة هي فعلية المصلحة، بمعنى أنه لو انضم إليها الجزء الثاني تتحقق المصلحة بالكامل، معنى الطلبية الثانية. فيقصد المصلحة الشأنية حين الإتيان بالصلاة، يقصد المصلحة الشأنية، والمصلحة الشأنية ما موصوف إلا من على قصد المصلحة، فإن المتوقف على قصد المصلحة والمصلحة الفعلية دون المصلحة الشأنية. فخلاصة ربنا هذا صار يا إخوان، هو أن المكلف حين الإتيان بالصلاة يقصد المصلحة لا الشأنية، وقصد المصلحة الشأنية يتوقف عليها من؟ يتوقف على ثبوت المصلحة الفعلية، وإنما يتوقف على المصلحة الشأنية، والمصلحة الشأنية ثابتة، وإن لم يضم إلى ذلك قصد المصلحة. إن قلت إن قصد المصلحة الشأنية ليس مقصدا نحو المال، وإنما المقرب هو قصد المصلحة الفعلية، قلت إن كانت هناك مناقشة فلا بد وأن تكون أي مناقشة في أصل مقربية، في أصل قبول مقربية قصد المصلحة. قد يناقش مناقش ان قصد المصلحة ليس من الدواعي القربية، وانما المقرب غير ذلك صفة المحبوبين، ان قصد المصلحة ليس مقرب، اعتبار ان المصلحة شيء يعود الى الحب فلا يعود الى الموت، وقصد ما يعود الى العبد لا يكون موجبا للتقرب بخلاف المحبوب، فانه معنى يرتبط بالله عز وجل بالمولى، وقصده قصد لشيء يرتبط بالمولى فيكون مقرب. والخلاصه ان اراد منافس المناقشة يوجهها علما في الحقيقة الى اصل كون قصد المصلحة من الدواعي الفردية، باعتبار ما قلنا من ان المصلحة يعود الى الحدث، فقصده قصد ما يعود الى العبد لا يكون مقربا للمولى، فان كان مناقشة لابد المناقشة هنا تستمر. اما بعد التنازل عن ذلك والتسليم بان قصد المصلحة من الامور من الدواعي القربية فلا وجه للتفصيل بين قصد المصلحة الفعلية وبين قصد المصلحة الفعلية، من هذه الناحية لأن كلاهما مقرب لو كان أصل المصلحة مقربا مقرب من قلت من الأول إن قصد المصلحة الشأنية ليس مقربا، وإنما المقرب هو قصد المصلحة الفعلية، قلت هذا الجواب. إن كان هناك مناقشة فالمناقشة عليه السلام ورحمة الله. إن كان هناك مناقشة فالمناقشة لابد وأن تتمركز تتوجه تنصب علما على أصل كون قصد المصلحة من الدواعي القربية. باعتبار على أنه المصلحة ليس كي يعود إلى المولى قصده لا يكون مقرر بخلافة المحبوبية، فإنه مقرر على محبوبية كي يعود إلى المولى. فإنسان مناقشة هنا يا رب العالمين. أما بعد التسليم بأن قصد المصلحة من الأمور القربية من الدواعي القربية، لا معنى للتطبيق قصد المصلحة الدعية قصد المصلحة. فلا ما بالمعنى بعد واحد. المناقشة في المنطقة الطائفة الثوارة يعني في المنطقة الثوارة كيف نصلت أنا إذا دول القضاء واحد راضي يناقش يكون يناقش إهناك، أما بعد ما ذي المناقشة يتنزل عنها وتأسفت عنها وقبل أن نفذ المصلحة من المقربات من دعاء القضاء بعد ما إلى معنى يفضل من الشأنية وبينها. هذا كله في البيان الأول للشيخ النائمي الذي أراد فيه أن يثبت أن قصد المصلحة لا يمكن أن يكون من الدواعي من لا يمكن أخذ المصلحة. وأما بيانه الثاني الذي أراد فيه أن يثبت استحالة أخذي أي داعي من الدواعي غير طبيعة ذلك في متعلق الأرض حاصل أننا لو نظرنا إلى باب الإرادة التكوينية طبيعة المقصود من الإرادة التكوينية إرادة الإنسان بفعل نفسه إرادة الإنسان بفعله بفعل نفسه بقال رأسه أما إرادته لفعل الغير يسمى بالإرادة تشمل. ففي بعض الإرادة التكوينية مثلا إرادتي لشرب الماء لأن أنا أشرب أنا المريد هاي إرادة تكوينية. هنا توجد ثلاثة أشياء الداعي إلى الإرادة إلى إرادة شرب الماء وما هو الداعي للإرادة الاستواء الاستواء الاستواء رفع العطش استواء السجن والإرادة وإرادة الشرب يشرب الذي هو الفعل هذا الفعل اذا ثلاثه اسامي اذا الاراده تكون داعي وهو الاختيار والاراده هاي اثنين والشرب هذا الفعل والداعي مكتبته هي المكتبه الاولى مكتبته اولى المراه ثم القاضي مرتبتها تأتي في الدور الثاني مرتبة ثانية ثم الفعل مرتبته هي الثالثة. فلن نحفظ هذه المراتب الداعي مرتبته هي المرتبة الأولى يعني لابد أول من وجود داعي والإرادة مرتبتها هي الثانية يعني الداعي تسبب للإرادة والفعل مرتبته الثالثة لأن يعني المكلف يريد الفعل الإنسان يريد الفعل الفعل يأتي من صفة المصرف الثاني. فإذا هذا اتضح حينئذ نقول لا يمكن للإنسان أن تتعلق إرادته بنفس الداعي بنفس الاستواء بنفس طرق العطف وإنما إرادته تتعلق بهم صحيح تتعلق بهم بالفعل القارئ بالشرطه أما بنفس الداعي ما يمكن الله لو تعلقت الإرادة بالداعي فسوف يصير الداعي متعلقا للإرادة. ومتعلق الإرادة كما قلنا قبل قليل مفسدته رقم الجيش متعلق الإرادة قبل قليل مفسد متعلق الإرادة مفسدته الثالث المثل الثالث. فيلزم أن يصير الداعي الذي مرتبته هي الأولى سوف تصير مرتبته هي الأولى ثالثا. يعني المتقدم سوف يصير متأخرا أو بتعبير ثاني التي يلزم أن تكون معلولا. كان الداعي كان عند الإرادة وإذا به أصبح مسبب عن الإرادة معلول للإرادة متعلق للإرادة هذا كله في الإرادة التقويمية. إذا في باب الإرادة التقويمية لا يمكن أن الإنسان يريد ماذا؟ الداعي. يعني الداعي مرتبته الأولى فلو أراده الإنسان وصار متعلق للإرادة يلزم أن يصير الداعي الذي مرتبته الأولى ثالثة. هذا معناه كان يصير واحد متقدم هذه غير الإرادة. فإذا عرفنا ذلك أي بعد طريق إذن نقول إذا لا يمكن في باب الأحكام الشرعية إذا لا يمكن أن يتعلق الأمر بالصلاة الداعي الحر مثل قصد المصلحة قصد المحبوبية قصد الفرار من النار قصد تحصيل الجنة أي داعي. إذا لا يمكن لأن هذا الأمر بالصلاة المنضم إلى الداعي القربي ينحل إلى أمرين واحد بالصلاة وواحد دينه بالداعي القربي. وتعلق الأمر بالداعي القربي غير ممكن إذ تعلق الأمر بشيء فرق إنسان أن يريده العبد إذ تعلق الأمر بشيء فرق إنسان أن يريده العبد. وقبل قليل قلنا لا يمكن للعبد أن يريده قبل قليل قلنا لا يمكن للعبد أن يريده أن يريد الداعي كان الداعي متصل متقدم فلو صار متعلقا للإرادة يلزم متصل متأخر. فالعبد ما يمكن أن يريد الداعي متعلق إرادته فإذا لا يمكن تعلق إرادته بالداعي فإذا لا يمكن تعلق الأمر بالداعي لأن تعلق الأمر بشيء فلا إنسان أن يريده العبد. هذا قد سيدك بدي سبق انه اي داعي متوعلة في الاسف المتعلق هذا حقيقة مطلب الشيخ الماني وان شاء الله اسرره ماذا غير قوله وتعالى والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.